تأتي ظروف الدهر حظا من المدن فتحت وجازت لي بحظ أبيبي. يعني ممكن يكون في تعبير أوضح من كده. هو إيه يقصد بحظ أبيبي؟ يعني إيه من العلماء بيتكلموا ويقول لك من حكمة الله تعالى إن إحنا نجد شخص الأبيب العالم كذا كذا ويكون فقيرا، والجاهل المغرق في الجاهل يكون غنيا. فدائما بيتكلم العلماء في هذا إن حظ الأبيب أو الشاعر أو العالم في الدنيا يعطى حظا العقل لكن لا يعطى حظا من إيه؟ من المال. ويقول أنا كنت أتمنى حظ مملكة، إنسان مملك كان عنده أملاك أو ملكا أو أموالا كثيرة، فتحت فتمت ظروف الدهر حظا مملكة فتحت دخلت عليه فتحت وجازت لي بحظ أهيبي وهو إيه؟ سماع الفقر. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحديث يعني هنا ملاحظة يعني بسيطة أيضا بالمناسبة، يعني لأننا قلنا نحتاج للكتاب الأخرى فيما يتعلق بالاستطراد. يعني الاستطراد عموما هو التعريف بعيب الإنسان بذكر عيب غيره لمتعلق أو نفي عيب عن نفسه بذكر عيب غيره، مثل قوله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فهنا ايه؟ تعريف بعيب هؤلاء الذين يسكنون حاليا في مساكنهم. هذا استطراد انه ايه الذم اتى بحق ايه هؤلاء الذين سكنوها من قبل وان كان المقصود عيب هؤلاء من حولهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. يسمع ايضا قوله تعالى فان اعرضوا فقل انفسكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم رسل بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الى الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه الى اخر الايه هذا الاستطراد وما احسن في الحقيقه. واضح؟ نعم. مثل ايضا قول الله تعالى الا بعدا لمدين كما بعد الثمود. هذا من نفس الاستطراد. منه في الشعر قول السموئل ابن عاليه واننا قوم لا نرى القتل ثبتا اذا ما راته عامل وتلول. هو عيب يعني ايه يمدح قبيلته بايه بعيد غيره. واننا قوم لا نرى القتل ثبتا اذا ما راته عامل وتلول يقرب حب الموت اجالنا لنا وتكرهه اجالهم فتقول. وقال اخر ولا عيب فينا غير عرق لنعترف كرام وان لا نخط على الرمل. انا خط على الرمل دي يعني الناس يعني هو عايز يقول انا مش مجوسي لست مجوسيا لست مجوسيا. لماذا؟ لان المجوس كان استرجعه فبيكون المجوس يعني يبيحون رجل محارم قال ولا فكان المجوس استرجعهم ان رجل منهم اذا تزوج اخته او بنته فجاء منه بولد ان ذلك الولد اذا خط بيده على ذات النمله فاخرأت. هذا من ظلمهم ومن اساطيرهم. فهذا منه يريد ان يعني يذم هؤلاء ويقول ان يتبرع من المجوسيه فيقول ولا عيب فينا غير عرق لمعقل الكرام. العيب الوحيد فينا اننا فينا عرق للكرام من ابائنا او يمدح لنا. ولا عيب فينا غير عرق لمعقل كرام وانا لا نحك على الرمل. لسنا كالمجوس الذين يوشون زواج المحامي في هذه الصوره. فهذا الاستطراد هو التعريف بعيب انسان بمثل عيب غيره لمتعلق. والاستطراد هنا يكون في ايه؟ يعني رجع لنا قال قبر غضب الله عليه. هو السياق يريد ذم اليهود فاستطرت من ذم اليهود الى ذم المشركين. قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى يرى المفسرون ان هذه الايه في ختام هذه السوره كالايه الاولى في اولها وهذا ما يسمى عودا على بلده. قال ابو حليان لما افتتح هذه السوره بالنهي عن اتخاذ الكفار اولياء ختمها بمثل ذلك تاكيدا لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم والقاء الموده اليهم. وقال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاه الكافرين في اخر هذه السوره كما نهى عنها في اولها. والذي يظهر لي والله تعالى اعلم انها لم تكن لمجرد التاكيد للنهي المتقدم ولكنها تتضمن معنى جديدا وذلك لاخر. هذا كلام الشيخ عطيه ثاني رحمه الله. اولا انها نص في قوم غضب الله عليهم، وعلى انها للتأكيد حملها البعض على العموم لان كل كافر مغضوب عليه، وحملها البعض على صفوف اليهود لانه وصف صار عرفا لهم، وهو قول الحسن وابن زيد قاله ابو حيان. ومما تقدم الشيخ شيخ الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة الأبواب أنه إذا اختلف في تفسير آية وكان أكثر استعمال القرآن لأحد المعنيين كان مرجحا له على الآخر، وهو محقق هنا كما قال الحسن. لماذا؟ لأن صفة الغضب أصبحت عرفا على اليهود، إذا كل أمة الغضب فينطرق الذهن مباشرة إلى اليهود لعنهم الله، فهذا الوصف أصبح عرفا يعني من جهة العرف وصفا لليهود، وقد خصهم الله تعالى بهذا الوصف في عدة آيات مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فقوله هنا وغضب عليه، وقال تعالى: فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب. وقد فرق الله بينهم وبين النصارى في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح الحديث بأن المقصود بالضالين النصارى هو المغضوب عليهم اليهود. ولو قيل إنها في اليهود وفي المنافقين لما كان بعيدا، لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين في هذا الخطوب في سورة المجادلة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وعلى هذا ستكون خاصة في اليهود والمنافقين. والغرض من تخصيصها بهما وعودة ذكرهما بعد العموم المتقدم في عدوي وعدوكم هو الله تعالى أعلم أنه لما نهى أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيع الأواصف بين ذوي الأرحام جاء بعدها ما يشيع الأمل فقال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعاديتم عامة باقية على عمومها، ولكن اليهود والمنافقين لم يدخلوا في مجموع عدا فيها. فيعني طبعا من الآية أولا بدأت بالعموم عدوي وعدوكم كل أنواع الكفار، ثم فتح باب الأمل حتى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الله قريب والله رسول رحيم. فلما تقولوا عاديت منهم مواجع يسمى أيضا بعموم الإيه؟ كل أنواع الكفار بما فيهم اليهود والمنافقون. لكن اليهود والمنافقون لم يدخلوا في مضمون عتا تلك، لأن هذه الحقيقة أن اليهودي يعني يصعب جدا يكون في أمل أن يسلم، لذلك لو حاولت تعمل إحصائية يهودي يدخل في الإسلام لشيء نادر جدا، هو بيحصل أن الله على كل شيء قدير استطاع من الله سبحانه، لكن نادر بدرجة غير عادية بعكس النصارى مثلا وغيرهم أعداد ضخمة تدخل في الإسلام، لكن كل يهود يدخل في الإسلام هذا شيء نادر الحدود. يقول: ولكن اليهود المنافقين لم يدخلوا في مجنون عتا تلك، فنبه تعالى عليهم بخطوطهم هنا في هذه الآية لئلا يطمع المؤمنون أو ينتظروا شيئا من ذلك، فأيأسهم من موالاتهم ومودتهم كيأس اليهود والمنافقين من الآخرة، أي بعدم الإيمان الذي هو رابطة الرجاء المتحكم في عدم عسى الله أن يجعل بينكم من الذين عليكم من مودة، يعني بإيه؟ يعني يدخلوا في الإسلام بعد أن قطعتموه من وجه الله وصدقتم في ذلك، فالله قرر أن يكافئكم بإيه؟ بأن يهديهم إلى الإسلام فتنقلب المعاداة إلى مودة إذا دخلوا في الإسلام، ولا يمكن أن توجد مودة حتى تؤمنوا بالله رحلة كما شرحنا ذلك الأسبوع الماضي. فكان الأمر كما خبر الله سبحانه وتعالى، فقد جعل المودة من بعض المشركين، أن كثير من المشركين أسلموا بعد ذلك، ولم يجعلها من بعض المنافقين ولا اليهود، فهي إذا مؤكدة لمعنى جديد وليست مؤكدة لما تقدم والعلم عند الله تعالى. فهذا فيما يتعلق في قول الشيخ عطية سالم أو اختياره في تفسير هذه الآية. قد يأتوا من الآثار، يعني قد يأتوا من جزاء الآخرة، لماذا؟ لجحدهم بها، ولذلك طغوا وبغوا وعادوا. فإذا كنا لا تتولى قوما غاضب الله عليهم هم اليهود، اليهود يأتوا من الآخرة يعني إيه؟ لماذا؟ لأن اليهود بتكذيبهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون صدقه قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة خير. قد يئسوا لأن يكون لهم في الآخرة خير. ولذلك فغوا وبغوا وعادوا. وهذه الجملة ما أعرف جملة قد يئسوا من الآخرة. طب خليكوا في دقة شوية في الأعراب دقة اللي هي الجملة بعد إيه؟ بعد ما تربت كده وبعد المعارف أحوال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما في نكرة. طيب غضب الله عليهم فطر في محل نعم قد يئسوا من الآخرة صفة ثانية. هذه صفة ثانية بس يعني لأن الصفة الأخيرة فيها لا تقول ثانية عشان يبقى فاهم السياق كله. يبقى الصفة الأولى غضب الله عليهم جملة الصفة الثانية دي قد يئسوا هذه صفة ثانية لها قد يئسوا من الآخرة يعني من جزاء الآخرة. كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي كما يئس من سلكهم من إخوانهم الكفار المقبورين. يعني المقصود إيه؟ أنهم على ساكنة من قبلهم وكل مؤاخر بكفرهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس إخوانهم الكفار الذين سبقوهم إلى القبور. فطبعا دول يئسوا أكيد لأن انتقلوا الآخرة وكل مؤاخر بكفرهم. وقيل المعنى كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا في السابق. ثم إيه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. في الغالب يتبع إيه؟ كلاهما يئس من جزاء الآخرة. واضح؟ قول آخر إن كلمة يئس مرتبطة بحرف إيه؟ من. طيب يعني الكفار الأحياء يئسون من إيه؟ من أصحاب القبور. ما هو ده الكفار وأصحاب القبور يبقى الكفار دول أحياء بخلاف أصحاب القبور. طيب يعني إيه يئسوا منهم إيه بقى؟ من يعني إيه؟ أن يبعثوا. لأن الكفار يئسون لا يجحدون للبعث والنشور فهم آيسون من أصحاب القبور لأنهم إيه؟ هم الذين يقولون إيه؟ وما يدركنا إلا الدهر. وما يدركنا إلا الدهر لا آخرة ولا بعث ولا نشور. إذن قيل المعنى كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا أو كما يئس الأحياء من الكفار من بعث من في القبور لأنهم ينكرون البعث والنشور. أو كما يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة لأنهم أيقنوا بالعذاب لأن من مات من الكفار فقد يئس من الخير. وعلى القول بأن المعنى كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا يكون فيه موضع الظاهر موضع المضمر. قد يئس من الآخرة كما يئس من أصحاب القبور لكن آثر المظهر على المضمر فقط كما يئس الكفار لكي يسجل عليه صفة الكفر. وأيضا ليبين ما الشيء الذي اقتضى الغضب عليه هو الايه الكفر. واضح؟ فهذا ولهذا يعني هذا اخر ما تاثر في تفسير سوره المنتقله. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.